قالوا لأن الحدث لا يتبعه، لأنه بمجرد خلعها الآن صار الحدث على إيه؟ القدمين، والحدث لا يتبع، فيسري الحدث إلى جميع أعضائه، يسري إلى جميع. والقول الآخر أنهم يجيئوا أن يخذ القدمين ما لم تفت الموالاة، لكن عندهم أن هذا ليس مبنيا على الموالاة، بل قالوا لأن الحدث لا يتبعض، إذا خلع الخفين صار الحدث عليهما، ولنا والحدث لا يتبعض فيسري إلى جميع الأعضاء، فيتطهر ويغسل ما تحت الحائل، وبطلت الصلاة إن وجد ذلك في أثنائها. ولو يعني وجد تمام المدة في أثناء الصلاة فالصلاة باطلة، ويجب عليه أن ينصرف وأن يتوضأ وأن يغسل القدمين لو كان لابسا خفين، أو يمسح على رأسه لو كان لابسا إماما، نعم، لأن المدة انتهت، نعم. وعلم مما ذكرنا أن انكشافا يسير من الرأس لا يضر. قال الإمام أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بأس به ما لم يفحش لأنه معتاد. نعم، لأن كشف شيء من الرأس وظهور شيء من الرأس هذا معتاد عنده، فلذلك عقي عن عملا بالعادة، والعادة لها أثر في الأحكام، والشارع ربط كثيرا من الأحكام بالعاد العرفي والعادة، وهذا من يسر هذه الشريعة بسهولة أحكامها ومرونة أحكامها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، أن الله سبحانه وتعالى ربط أحكام كثيرة في أعراف الناس وبعاداتهم، لأن أعراف الناس وعادات الناس تختلف من زمان إلى زمان وتختلف إلى مكان من مكان، فعادات أهل المشرق تخالف عادات أهل المغرب، فلذلك الشرع ربط كثيرا من الأحكام في مختلف أبواب الفقه في أعراف الناس وبعاداتهم تيسيرا على الناس وتسهيلا عليهم، وهذا ما يدل على مرونة هذه الشريعة المباركة وصلاحيتها في كل زمان ومكان، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.